الحلقة الثالثة. بعد يومين من الجلسة الظريفة الجميلة التي أضاف عليها جو الكوكاكولا الأمريكي المرح والسرور والفائدة، طلبني مرة أخرى شيخي الطهراني لأزوره، ولكن هذه المرة ليس في منزله، ولكن في منزل أبو مختار القمي صاحب البقالات الواسعة. السلام عليكم مشايخي. عليك السلام ابني. إن شاء الله ما أكون أزعجتكم. لا ولو، هذا بيتك ونحن أهلك. تفضل، ما هي الشبهة التي عندك؟ قلت له: يا شيخنا القمي العزيز، ما دام دعاء آل البيت مستجابا لقربهم من الله تعالى، فلماذا يظلمون بضم الياء ويعذبون وتسلب حقوقهم وتغتصب خلافتهم؟ يستطيعون أن يدعوا دعوة ينجو بها الدين إلى يوم القيامة، أو ينجو بها المقتول الشهيد الحسين عليه السلام، والأمثلة لا تسعنا. قال لي: إن الدعوة لا شك بأنها مستجابة، ولو دعوا على قريش لأفناهم الله بلحظة، ولكن هذه مشيئة الله، وهم بتواضعهم ومعرفتهم لقدر الله مؤمنون. قلت: يا شيخنا القمي وقدوة أبي وأمي، هل دعا الحسين عليه السلام وهو في خيمته قبيل المعركة المشؤومة؟ فقال لي: نعم، دعا ربه، ولكنها مشيئة الله يا بني. فقلت له: وهل دعا على يزيد بن معاوية عندما علم ظلمه وطغيانه وكفره؟ فقال لي: نعم، هو يدعو عليه، ولكنها مشيئة الله يا بني. فعددت له مواقف كان الدعاء سبيلها، ولكن مشيئة الله هي الباقية. فقلت له: هنا يجب أن نعرف أنها الطبيعة التكوينية للبشر يا شيخنا القمي. قال لي: كيف؟ قلت له: إن الأسباب موجودة في بني البشر، ومنهم الصفوة، وهم الأئمة عليهم السلام، ولكن الله تعالى قد كتب في كتابه أمورا لا يمكن تغييرها، وكتب أمورا قد كتب أنها ستتغير في المواقف الفلانية. فالله تعالى يعلم أن يزيدا سيظلم الحسين عليه السلام. فقال: نعم أكيد. فقلت له: إن الله تعالى يعرف أن الحسين سيقتل في هذه المعركة. قال: نعم. قلت: يا شيخ، فهذا ما أقصده بأن تبذل الأسباب، ولكن الله يفعل ما يشاء. قال: نعم، وهذا ما قلته لك يا بني. فقلت له: يا شيخ، وهل علم الحسين بهذا الأمر بأن الله يعلم ما سيكون، ولك أن تدعو أو لا تدعو، فأمر الله ماض لا مرد له؟ قال: نعم، فهو عليه السلام يعلم أنه سيقتل، ولكن الدعاء أمر من طبيعة البشر. فقلت له: يا شيخنا القمي، عندما أربط رجليك بسلاسل ثقيلة وأذهب بك في عرض البحر، وأقول لك بأني سأرميك في البحر لتغرق، ولا سبيل ولا مجال للنجاة، فماذا ستفعل؟ أو ماذا ستدعو الله؟ هل ستقول: اللهم أرحني في موتتي، واللهم تقبلني شهيدا، واللهم أستغفرك وأتوب إليك، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وعلي وليه ووصيه، إلى آخر الدعاء؟ أم ستدعو الله بأن ينقذك ويحدث معجزة تفك أسرك؟ أخيرك بين دعائين، أنت مجبور بأن تدعو واحدا منهم، وأنت متأكد بأنك ميت ميت، لأن كل الظروف تقول بذلك، من مجموعة رجال أشداء وقارب في وسط البحر وسلاسل، وقد أمسكوا بك وحان وقت السقوط وأنت مقيد. فقال لي: أختار الاستغفار والتشهد إن كنت مخيرا بين هذا أو ذلك، فأنت أرغمتني يا بني، أكيد راح أختار التشهد والاستغفار. فقلت له: لماذا؟ فقال: لأن أسباب الموت أقرب منها من أسباب النجاة، وأنا أختار الأقرب من الدعاء للمرحلتين لكي أستفيد من الوقت. فقلت له: يا شيخنا القمي وقدوتي الطهراني، أدام الله ظلكم الشريف، نعلم أن الحسين أوتي علم ما سيكون. قالوا: نعم والله. قلت لهم: لماذا يدعو الحسين على يزيد وهو يعلم أنه سيستمر في الخلافة؟ ولماذا يدعو الحسين بالنصر في معركة هو يعلم أنها أجله ومقتله؟ لماذا يدعو عليه بالهلاك وهو يعلم أنه لن يهلك؟ ولماذا يدعو الله بالنصر وهو يعلم أنها أجله؟ قالوا لي: يا بني، إن كلامك إنشائي جدا. ذكروني بخالد البدر دائما يقولها لي: ولكن يا بني، إن مسألة علم الإمام ومسألة دعاء الإمام تنطوي تحت باب مشيئة الله، فهم يعلمون علم المستقبل من الحوادث، نعم، ولكن مشيئة الله فوق علمهم، ولا يملكون إلا الدعاء، لأن الدعاء عبادة لا بد من الإتيان بها. فقلت لهم، وأنهيت الحوار بأن شيخنا الجليل هنا علمنا أن المشيئة والقدر مكتوبة عند رب عزيز مقتدر، وعلمنا أن ابن آدم ليس له إلا الدعاء في أي أمر، وهو ضعيف لا يملك أن يغير القدر، ولا يملك أن يبدل المشيئة الإلهية. فما دام هذا هو الحق، فإني أرجو منكم أن تسمحوا لي باستفسار. قالوا: تفضل. والفرحة تكشفها شفاههم بأني حولت الموضوع، وكأنهم خرجوا من البحر بعد أن كادوا يغرقون. قلت لهم: ما الفرق بين التقية والنفاق؟ قالوا: نعم، ماذا تقول؟ خفت بصراحة. قلت لهم: يا شيخ، لا أقصد نفي مشروعية التقية، ولكني أريد صفة النفاق وصفة التقية، هل تتشابه؟ هل تستطيع التفريق بين من يستخدم التقية وبين من يستخدم النفاق؟ جوابه رقيق وردي عنيف، وصفعني صفعة لا أنساها، ولكني أخذتها من باب البركة، فلقد لمست يداه خدي، وخدي خد عبد عاصي، وكفه كف شيخ مبارك. ويستمر الحوار، ولكن فعلا كلامي إنشائي، ولا ألوم خالد البدر ولا الشيخ أبا مختار القمي ولا الطهراني، ولكن هذا تفكيري، ماذا أفعل ولا أملك غيره؟ تابعوني مع الإنشاءات الحوارية في الحلقة القادمة.